والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد روى المؤلف رحمه الله حديثا عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة في رواية لأبي داود: إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث يدل على عدد من المسائل. المسألة الأولى هي الإسباغ في الوضوء، والإسباغ معناه الإتمام والإكمال، بحيث يكون الوضوء كاملا. فإذا تمضمض الإنسان فإنه يدير الماء في فمه، وإذا استنشق فإنه يوصله إلى أعلى أنفه، وإذا غسل وجهه فإنه يتعاهد ما تحت شفته اليسرى وهي العنفقة، وكذلك يشمل الغسل ما بين منابت شعر الرأس إلى من حدر من الذقن. وإذا غسل يديه فإنه يتم غسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وإذا مسح رأسه فإنه يمسح جميعا، وكذلك إذا غسل رجليه فإنه يغسل إلى الكعبين كاملا ويتعاهد بطون الأقدام والأعقاب. وقال بعد هذا: وخلل بين الأصابع. والمراد بذلك أصابع اليدين والرجلين، بحيث أن الإنسان إذا توضأ وغسل يديه يغسل ما بين أصابعه، وإذا غسل رجليه يغسل ما بين أصابع رجليه. وإن كان الماء يسيل، إلا أن تعاهد ذلك بالتخليل من باب التأكد والاحتياط، بحيث أنه قد ينحرف الماء عن بعض مثاني ما بين الأصابع، فكان هذا من الأمور المطلوبة في الوضوء. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق يقصد منها إدارة الماء في الأنف بحيث يصل إلى أعلى الخيشوم. ولما كان هذا بالنسبة للصائم مظنة أن ينزل إلى حلقه منه شيء فيكون سببا في فطره، نهاه عن أن يبالغ. فالمبالغة لغير الصائم من أجل الكمال في التنزيه للأنف من بقايا المخاط ونحو ذلك. ولكن لما كان يخشى منه بالنسبة للصائم أن يكون سببا في فطره استثني من المبالغة والترغيب فيها. وهذه المسائل يراد منها الاستحباب لا الوجوب، فإن الإسباغ والتخليل والمبالغة في الاستنشاق كلها من المستحبات ومن السنن، وإلا فإن الوضوء يصح من دون ذلك، فإن الإنسان إذا غسل مواضع وضوئه ولو لم يسبغ ذلك المهم أن يكون الماء يسيل عليها ولا يكون فيها بقع ولا لمع، فإن هذا كاف في الإجزاء. ولكن المبالغة في الدلك والإسباغ هذا من تمام الوضوء وكماله ومن سننه، وكذلك التخليل بين الأصابع فإن هذا من سنن الوضوء، وإلا فإن الوضوء يتم ولو لم يخلل، لكن لو أن الماء لم يأتي إلى ما بين الأصابع لم يصح الوضوء. فالأمر بالتخليل من باب التعاهد والتأكيد على أن الماء وصل، وأما لو تأكد الإنسان أنه لم يصل الماء فلا يصح وضوءه، لأن ما بين الأصابع من مواضع الوضوء لا بد أن يأتيه الماء. وفي رواية أبي داود إذا توضعت فمضمض، وهذا ينبهنا على أن المضمضة من فروض الوضوء وأنها جزء من الوجه، وأن غسل ظاهر الوجه لا ينوب عن المضمضة، بل لا بد للإنسان إذا توضأ أن يتمضمض، لأن المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه أو جزء من غسل الوجه لا بد أن يأتي به الإنسان. وعن عثمان رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. بعد هذا ذكر المؤلف حديثا عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. عثمان رضي الله تعالى عنه مر بنا له حديث سابق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روي عنه مستقلا، وهو يبين مسألة من مسائل الوضوء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته إذا غسل وجهه. والتخليل هو إدخال أصابعه المبلولة بالماء في ثنايا لحيته، ونبه العلماء على أن هذا في من كانت لحيته كثة، كما هي الحال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من كانت لحيته خفيفة فإنه لا بد من غسلها ولا يكفي فيها التخليل. إذا كانت البشرة تبين من ثنايا الشعر فإنه لا بد من غسلها لأن بها تحصل المواجهة، وأما إذا كان الشعر مغطي للبشرة فإنه إذا غسل ظاهرة وخلل بيديه باطنه كفى ذلك، ولا يلزمه أن يغسل الباطن كغسل الظاهر، وإنما يكفي فيه التخليل. وأما من كان شعره خفيف فإنه لا بد من غسله وغسل البشرة تحته. وعن وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. في حديث طبعا وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. بعد هذا ذكر حديثا عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. المد هو مكيال من المكاييل المعروفة وهو يساوي ربع الصاع، فالصاع النبوي أربعة أمداد، و الصاع النبوي اختلف العلماء المعاصرون في قدره، فبعضهم قدره ب2100 جرام، وبعضهم ب2500 جرام، وبعضهم ب3000 جرام، وعلى كل فإن المدة ربع الصاع، والصاع المتفق المد هو متفق عليه أنه ملء كفي الرجل المعتدل إذا مدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء أقل من ملئي الكف، أقل من ملء الكفين، بل ثلثي الكفين، وهذا شيء قليل. فإذا قلنا إن الصاع 2500 جرام، فالمد 625 مللجرام، وثلثيها 400 جرام، يعني قريب من الكأسين العاديين من الماء. أقل من نصف اللتر، وهذا ينبه إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في استعماله للماء، وإذا كان هذا القدر يكفيه في الوضوء المشتمل على مضمضة واستنشاق وغسل للوجه واليدين إلى المرفقين ومسح للرأس والأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين، أقل من نصف لتر. هذا المقدار هو المجزئ في الوضوء. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتوضأ به قال توضأ بمد، قال إنه لا يكفي، قال إنه يكفي من هو أكثر منك شعرا. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس شعرا في وجهه وذراعيه، ومع هذا فإنه يكفيه هذا القدر للوضوء ويسبغ الوضوء فيه. في يقول الراوي انه كان يدلك ذراعيه اثناء الوضوء، وهذا من التعاهد لاعضاء الوضوء بحيث انه لا يطفو الماء على علو الشعر ولا ينزل الى البشرة، فليتنبه لهذا، وخاصة عندما يكون الجو باردا، فإن بعض الناس قد يتهاون في هذا الأمر، فلا بد من أن يتعاهد الإنسان الماء أثناء الوضوء بدلكه إذا كان يخشى أن يطفو فوق الشعر ولا ينزل إلى البشرة. وهذا بالنسبة للذراعين، ولهذا نبه الراوي إلى ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه بالماء. بعض أهل العلم أخذ من هذا وجوب الدلك، والبعض الآخر أخذ منه الاستحباب للتعاهد، فإذا أن الإنسان تأكد من وصول الماء إلى البشرة فهذا هو القدر الواجب، والدلك ليس بواجب، وأن الدلك من باب الاستحباب، لأن المأمور به الغسل، وتكرار مرور اليد بالماء على العضو هذا من باب التعاهد والتأكد من وصول الماء إلى البشرة. هذا هو القدر الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما عليه حال كثير منا في هذا الزمان من الإسراف في استعمال الماء فإن هذا لا يجوز. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والتعدي والظلم والإساءة كلها ممقوتة، فالواجب على المسلم أن يكون ملتزما بالسنة فلا يسرف، ومن باب الإسراف الإسراف في استعمال الماء في العبادة من وضوء أو غسل، فكلها من الأمور المطلوب فيها الاقتصاد، فليتنبه لهذا كل مسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لابنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. ثم ذكر حديثا أيضا عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، وهذا أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ. هذان الحديثان الأول منهما يدل على أن الإنسان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، ولكن هذه الرواية ذكر عنها علماء الحديث أنها شاذة وأنها لا تتفق مع الروايات الأخرى الصحيحة، ومنها الرواية التي ذكرها هنا عن مسلم بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، والروايات الأخرى التي تنص على أنه مسح أذنيه من دون أن يأخذ لهما ماء جديدا بما مسح به رأسه، وذلك أن الأذنين والرأس فرض واحد، فإن الإنسان إذا مسح رأسه يمسح أذنيه من دون أخذ ماء جديد، وأما رواية مسلم فإنها تبين أنه أخذ لرأسه ماء غير الماء الذي كان في يديه عند غسلهما، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، فإنه بعد أن انتهى من غسل يديه أخذ ماء جديدا ليمسح به رأسه ومن الرأس الأذنان، فدل هذا على أن مسح الرأس يؤخذ له ماء جديد، وأن الأذنين تبع للرأس، فتمسح الأذنان ببقية الماء الذي مسح به الرأس، ولا يحتاج إلى أن يأتي لهما بماء جديد. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. وعن أبي هريرة نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: إذا أن إنسانا نسي المضمضة والاستنشاق فهل يصح وضوءها أم يعيد الصلاة؟ الذي يرجعه كثير من أهل العلم أنه يعيد وضوءه وصلاته لنقص غسله لوجهه، فوجهه لم يغسل جميعه، يقول: إذا كرر المصلي التكبير مرتين ناسيا عند الركوع أو السجود هل تبطل الصلاة؟ نقول: لا، لا تبطل الصلاة ولا شيء عليه إن شاء الله، لكن يبدو والله أعلم أن مثل هذا السؤال يرد من إنسان عنده وسوسة، فينبغي للإنسان أن لا ينخدع للشيطان إذا وسوس له في مثل هذه الأمور. يقول الإنسان الذي يصلي بالناس في صلاة التراويح ويقرأ في المصحف هل ينقص من صلاته شيء؟ نقول إن شاء الله لا ينقص من صلاته شيء إذا كان لا يكثر الحركة، والأولى أن يصلي الحافظ، لكن إذا لم يكن الإمام حافظا فإنه لا بأس أن يقرأ بالمصحف ولا يؤثر في صلاته إن شاء الله. يقول هل لشهر رجب فضائل وخصائص يتميز به من بين بقية الشهور؟ نقول نعم، شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذه الأشهر لا يجوز القتال فيها. يقول جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، فرجب هو أحد الأربعة الحرم. وأما تخصيصه بعبادة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، وليس لليلة 27 منه مزيد فضل على غيرها، بل هي كبقية الليالي. وما يظنه بعض الناس أن ليلة 27 أفضل من غيرها لأن الإسراء وقع فيها والمعراج، فإن الإسراء والمعراج على قول كثير من أهل العلم لم يقع في تلك الليلة، وبعض أهل العلم قال إنه وقع في ربيع الأول، وبعضهم قال في ربيع الثاني، وبعضهم قال في رمضان، وأضعف الأقوال أنه في رجب. وعلى كل حال فإن ليلة الإسراء والمعراج ليس لها مزيد فضل على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضلها على غيرها. وأما حادثة الإسراء والمعراج فإنها واقعة بنص القرآن ونص السنة، والواجب على الإنسان أن يعتبر بما فيها ويلتزم بما جاء فيها من تشريع أعظم عبادة أسري وعرج بخير الخلق إلى السماء السابعة لتفرض عليه من الله تعالى مشافهة، ولم ينزل بها ملك، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء لتفرض عليه، وما هذا إلا لعظيم شأنها. والغريب من حال بعض الناس أنه يهتم بليلة 27 ويقيم احتفالات وموائد بينما هو قد يتخلف عن الصلاة، وقد يأكل مال اليتيم، وقد يأكل الربا، وقد يزني، وقد يشرب الخمر، وقد يعق، وكل هذا مما جاء خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، رأى أحوال المرابين وأحوال أكلة المال بالباطل وأحوال أهل الغيبة والنميمة وأحوال أهل الزنا وغير ذلك مما رأى. فالواجب على الإنسان أن يذاكر ويتذكر ما حصل دائما، وليس هذا خاصا بليلة في السنة، وإنما الواجب على الإنسان أن يتأدب ويتعظ بما جاء في تلك الحادثة، فيحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المساجد، وأن يبتعد عن المحرمات من معاملات وفواحش، وأن يلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد في الدين ما ليس منه. هذا هو الواجب على الإنسان حتى يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الحكم في أب يمتنع من تزويج بنته ممن ترغب فيه ويزوجها من لا ترغب؟ الأب هو أشد الناس شفقة على بنته، ولهذا يسمى الولي المجبر، والواجب على الأب أن يختار الرجل الكفء الذي تسعد به بنته، يثق في دينه.